بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في تنبيهين نلحقهما ببحث مسألة حجية قول الرجال، وقد ذكرنا أن هذين التنبيهين لم يتعرضا مفردين في كلمات الأصحاب، وإن تم التعرض لهما لربما في مطاوي الكلمات، فنحن نلحقهما إتماما للفائدة بمسألة حجية قول الرجال. التنبيه الأول، قلنا ما إذا تعارض قولي رجاليين من الرجاليين المعتمد على قولهم، كما تعالوا تعارض مثلا كلام ابن الغضائر مع كلام النجاشي أو مع كلام الشيخ، أو تعارض كلام النجاشي مع كلام الشيخ، أو تعارض كلام هؤلاء مع كلام المفيد وما شابه، فحينئذ إذا تعارض قول الرجال مع قول غيره من الرجاليين فما هو الحجة وما هو المعتمد؟ قلنا بأنهم ذكروا في المقام عدة أقوال، لكننا حذرا من إطالة البحث سوف نقتصر على ذكر الأقوال المهمة منها. من الأقوال التي ذكرت في المقام، قالوا تقديم الجرح مطلقا وهو قول المشهور. القول الثاني قالوا عبارة عن تقديم التوثيق مطلقا. القول الثالث قالوا نفصل بين إمكان الجمع بين الجرح والتعديل، فإذا أمكن الجمع بين الجرح والتعديل يقدم الجرح لكون الجرح عادة نص ولكون التعديل ظاهر، أما إذا لم يمكن الجمع بينهما فحينئذ عندنا قولان في المقام. الأول أن يقال بالتوقف كما حكي عن الشيخ في الخلاف. الثاني أن يقال بالرجوع للمرجحات، فيقدم أحد القولين على الآخر بملاحظة المرجحات من أكثرية أعدلية أورعية أضبطية وما شابه، فيقدم القول الراجح على القول المرجوح، ومقتضى ذلك العمل على وفق ما كان راجحا. القول الرابع والأخير هو الالتزام بالتفاقم في المقام. هذه أربعة أقوال نشير إليها أو نشير إلى دليل كل واحد منها، ثم بعد ذلك نتعرض للمفردة الأساسية في هذا البحث، وهي ما إذا تعارض قول الشيخ النجاشي مع قول الشيخ الطوسي، ما هي القاعدة حينئذ كتطبيق أو كمصداق لهذه الكبرى. كيفما كان، أما القول الأول وهو الذي يقول بتقديم الجرح مطلقا، وقلنا أنه مقالة المشهور فقد استدل عليه بالتالي. قالوا إن الموثق للراوي يخبر عما يعرفه عن ظاهر حال الراوي، والجارح للراوي يخبر بشيء باطني خفي على المعزل قد اطلع عليه. وإن شئت فقل بعبارة أخرى، إن الجارح ينسب الراوي إلى الفسق نتيجة ارتكابه المعصية فيثبت له الفسق، بخلاف المعدل فإنه ينسبه إلى الإيمان وينفي عنه الخطيئة. ومنشأ التزام المعدل بذلك يعود إلى كون المعدل غير مطلع على حال الراوي. فإذا الموجود في المقام إثبات ونفي، إثبات من الجارح ونفي من المعدل، فالمعدل ينفي عنه الفسق وينفي عنه ارتكاب الخطيئة والمعصية، بخلاف الجارح فإنه ينسبه للمعصية والخطيئة فيثبت له ذلك. فإذا كان المقام مقام تعارض بين النفي والإثبات، يقولون يقدم جانب النفي، يقدم جانب الإثبات على جانب النفي بنكتة أن الإثبات نص والنفي ظاهر، فيقدم حينئذ النص على الظاهر. لما كان الجرح نصا والتعديل ظاهرا يقدم الجرح على التعديل. أما كيف يكون الجرح نصا؟ فلما ذكرناه، لأن الجارح يدعي أن زيدا فاسق، فهو ينص على فسق زيد، بخلاف المعدل إذ يقول بأن زيدا عدل لا نص عنده، وإنما يستكشف ذلك من خلال الجوانب الإيمانية وحسن الظاهر وما يلحق بذلك، فعليه التعبير عن الجرح بكونه نصا لأن الجارح يؤكد ويثبت وينص على ذلك بعكسه في المعدل، فيقدم النص حينئذ على الجار على الظاهر، فيقدم الجار على التعديل. أما هذا هو القول الأول، يمكن أن يجاب عن هذا القول الأول بالتالي: أولا، ليس صحيحا أن المعدل قد خفي عليه شيء في المعدل فيكون ما ذكره مبني على حسن الظاهر ليكون الصادر منه ظاهرا وليس نصا. وبتعبير آخر، إن المعدل إذ قرر عدالة المعدل ووثاقته فذلك يعني أن المعدل قد اطلع على جميع أحوال المعدل وقد تبين وثاقته، فيكون ما صدر منه حينئذ صدر على نحو النص وليس صادرا على نحو الظاهر. فإذا كان الأمر كذلك لا معنى لأن يقال بتقديم الجرح على التعديل بدعوى أن الجرح نص والتعديل ظاهر. هذا أولا. ما العلاقة بتعريف العدالة؟ التعديل حينما نذكره في البيت أعم من مرادنا بالعدالة. التعديل يعني التوثيق، هذا الذي نريده، مع أننا حتى لو كنا بما ذكرنا لا ربط له بتوشيعة معرفة العدالة، بل تضييق لمعنى العدالة، لأن معنى العدالة عبارة عن حسن الظاهر، وقد نصت رواية ابن أبي يعفور على أن حسن الظاهر إنما يعرف من خلال حضوره الجماعات وكذا وكذا وكذا، يعني هنالك عدة أمور تكشف عن كونه حسن الظاهر، لا مجرد أننا رأيناه يعيش في الوسط الإسلامي دون ما وجود ما يكشف عن كونه حسن الظاهر فرتبنا عليه حسن الظاهر. صحيح ابن أبي يعفور نصت على أن ذلك يعرف من خلال حضوره الجماعات من خلال كذا من خلال كذا، فيكون حسن الظاهر مستكشفا. فإذ شهد المعدل فرضا بعدالة زيد أو بوثاقة زيد فذلك يعني أنه لم يكتفي على مجرد تواجده في المجتمع الإسلامي، وإنما استكشف حسن الظاهر فيه لتثبت له العدالة أو لتثبت له الوثاقة نتيجة اطلاع منه على جميع أحواله، ولذلك قرر في النهاية فيه بهذا الأمر. فلا فارق بين الجرح والتعديل على هذا الكلام. أقول حسن الظاهر كيف يعرف؟ هذا كافي. هذا نوع من أنواع أحواله، فإذا كان حضور صلوات الجماعة وما شابه فذلك كاشف عن كونه رجلا عادلا أو كونه ثقة في نفسه. وأقول لكن حضوركم يعني تريدون أن تقرروا بأن حضوره صلاة الجماعة لربما رياء أو لربما يقوم ويقعد في ظل صفوف المصلين ولا يأتي بالصلاة شيعة واوى. أقول لكن هذا الأمر الظاهر حسن الظاهر ألم نستكشف، يعني أليست هذه الأمور طرقا لوصولنا إلى حسن الظاهر؟ إذا كان المراد مجرد حسن الظاهر يكفينا أن يكون متواجدا في المجتمع الإسلامي، أما هذه الطرق التي ذكرت لمعرفة حسن الظاهر أوسع من مجرد التواجد في المجتمع الإسلامي، وإنما هي ناظرة الى ان المكلف متى ما استجمع هذه الصفات فقد ثبتت العداله التي هي عباره عن ملازمه التقوى لفعل الواجبات وترك المحرمات. اليس هذا هو مفاد صحيحه ابن ابي يعقوب؟ اذا كان الامر كذلك، اذا وصلنا الى هذه النتيجه ان هذا فاعل للواجبات تارك للمحرمات، وليست القضيه مجرد حسن الظاهر، بل حسن الظاهر المستكشف من عدة أمور لنصل إلى النتيجة التالية. فأقول هذا الأمر نص إذن وليس ظاهرا، حتى يقال بأن الجرح نص وهذا ظاهر فيقدم الجرح على التعديل. هذا أولا. وانشغلنا وقلنا بأن ذاك نص وهذا ظاهر فنزلنا، هل يعد النص والظاهر هنا يجر النص وبار تقديم النص على الظاهر؟ ويشتركون الناس في تقديم النص على الظاهر ان يكون في كلام شخص واحد او في كلام شخصين ويكون كما هو في المعصوم، يعني يشتركون الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. اولا قضية النص والظاهر لا وصل هذه مسألة الاصل من قريب ولا بعيد. النص والظاهر انما هي ظهورات عقلائية مبنية على ما يستظهره العقلاء، فلكل أحد في كلامه الذي يتكلم نص وظاهر، ويمكن التعامل مع كلام كل أحد لمعاملة النص والظاهر. هذا أولا. ثانيا، لا ربط لمسألة النص والظاهر بكونها صادرة من كلام واحد أو كونها صادرة من كلامين متغايرين. قاعدة عقلائية أن كل كلامين وجدناهما كانت النسبة بينهما نسبة النص إلى الظاهر، فالمقدم هو النص على الظاهر حينما يحصل المعارضة، جمع عرفي يلزم. هذا أولا. ثانيا، سلمنا معكم بأن المعدل استند في تعديله إلى حسن الظاهر، مما يعني أن الصادر عن المعدل إنما هو ظاهر وليس نصا، لكن نقول كما يحتمل أن المعدل قد استند لظاهر الحال فكذلك يحتمل ذلك في الجارح أيضا بأنه قد استند لظاهر الحال، فما تقولونه ها هنا نقوله ها هنا بلا فارق بينهما. فإذا لا يمكن الالتزام بمفاد القول الأول. الوجدان بذيان في أدرك بالأمر الوجداني كما تدعيه أنت، كما تدعي أنت الوجدان، ندعي نحن الوجدان على عكس ما تدعي، فلا بد أن نأتي بصياغة فنية أو بمقالة برهانية، وإن كانت تقريبا للوجدان لكن لا بد من الإتيان بالبرهان الفني الذي يمكن الالتزام. الوجدان ما هو؟ كيف يكون في البين وجدانه؟ بناء على ما ذكرناه في الأمر الأول في بيان المراد حسن الظاهر وهو المستكشف من أشياء وأشياء وأشياء، لا ريب في أن كلمة ثبت واحدة. ثم أن قضية له استكشاف حسن الظاهر في المجارة قد تكون نتيجة صحيحة ابن أبي يعقوب، يعني أن هذا لما لم يجده محاضرا لصلوات الجماعة مثلا، أو ليس حاضرا في الجماعات أو في المساجد أو ما شابه، فبالتالي قال هذا لا ينطبق عليه حسن الظاهر الذي أمر الإمام عليه السلام بترتيب آثاره، فبناء عليه رتب عليه آثار الفسق. ولعل الوجدان معنا لا معكم، لأننا نجد خارجا في الحياة اليومية أن كثيرا من الأفراد لمجرد عدم مجيئهم للمساجد أو لمجرد حلقهم للحى مثلا، دون ما التفات منا أن حلقه للحية لربما يكون معذورا. صحيح أن المرجع يقول، مرجع التقليد يقول بعدم جواز حلق اللحية، لكنهم يذكرون بأن هناك استثناءات يجوز فيها حلق اللحية أو موارد يسوغ فيها حلق اللحية. فحينئذ نحن بمجرد أن نرى زيدا في الخارج وقد حلق لحيته نحكم بفسقه، مع أننا لا نراجع أن هذا ربما كان معذورا، او بمجرد ان نحضر مجلسا فنجد شخصا يغتاب شخصا اخر نحكم بفسته، مع اننا لو راجعنا لربما كان هذا مظلوما ويجوز غيبة الظالم. فالوجدان يقضي بان مجرد صدور شيء على خلاف الظاهر يستدعي ترتيب اثار سلب العداله. الآن دعنا من الرجاليين، الآن الكلام أن الشيخ يدعي أن الوجدان يفرق بين الجرح والتعديل فيقدم الجرح على التعديل. نحن ندعي أن الوجدان لربما على العكس. هذا هو تفضل شنو كلامكم الآن؟ يعني أقول يعني بعيد أنه الرجال في مقام يعني الجرح يعتمد فقط على حسن الظاهر، هذا كلامكم اللي تتفضلوا بيدا تقيمون على شواهدكم، مع ان احنا ما جايين نلتزم بهذا الكلام، نحن الان في مناقشة في قول القائل. لو شخص مدى حركة قدير معينة بيكون مثلا صعب معاهدات وهكذا، اشتغل الى عدد امور ظاهرية، فالشخص الاخر جرح هذا الشخص، يعني هذا الجرح دائما اشتغل الى امور واقعية. يعني وهذا اللي اقول، يعني اسلم اياكم في الجملة ان الجارح يشتغل الى امور واقعية، لكن ذلك لا يعني عدم استناد الجارح الى بعض الامور الظاهرية، ذلك لا يعني ان المعدل دائما يستند الى امور ظاهريه. ولذا لو اردنا ان ندقق 100% لقلنا ان النسبه بينهما بهذا اللحاظ العموم من وين وليست العموم المطلق. فالله على اي حال، القول الثاني الموجود في المقام قلنا عبارة عن أن يقدم التوثيق مطلقا على الجار، ويستدل لذلك بالتالي بأن احتمال اطلاع الجارح على ما خفي على المعدل معارض باحتمال اطلاع المعدل على ما خفي على الجارح من تجدد التوبة وحصول الملكة وما شابه. فإذا تعارض الاحتمالين تساقطا فنرجع حينئذ الى اصالة العدالة. اصالة العدالة في المسلم تكون محكمة حينئذ، فذلك يقتضي تقديم قول العادل او تقديم قول المعدل على قول الجار تمسكا بمقتضى الامر. ولا يخفى ان هذا الوجه ضعيف غايته، اولا لان هذا ليس تقديما للتوثيق، وإنما هو عمل بمقتضى الأصل بعد الرجوع إليه نتيجة التساقط، وهو أجنبي عن فرض المقام. فرض المقام تقديم التوثيق على الجرح، والذي ذكر دليلا سقوط الجرح والتعديل والرجوع لمقتضى الأصل ليس إلا، فما ذكر دليلا يخالف المدعى، وما ذكر كدعوى لم يبرهن عليها اصلا. هذا اولا. ثانيا، قد يقال بان مقتضى القاعدة حين التساقط الترجيح بين التعارض التخيير وليس التساقط، يعني القاعدة الأولية، وقد اختار ذلك غير واحد من أعلام الفن، فذكروا على أنه إذا تعارض الخبران خير المكلف بينهما ولا يقال بالتساقط فيهما. وعندها قد يقال أيضا بأنه بعد استقرار المعارضة، وإن كانت القاعدة الأولية تقتضي التساقط، إلا أننا نرجع للمرجحات، فبالرجوع للمرجحات حينئذ لا يمكن القول بأن المقام مقام تساقط حتى يلتزم بالمنع عن الأمر. فالنتيجة أن القول الثاني أيضا بدليل فضلا عما ذكرنا لا يمكن القبول به. القول الثالث الذي قلنا انه عبارة عن التفصيل، بمعنى اذا امكن الجمع العرفي بينهما قدمنا الجرح لانه نص واخرنا التعديل لانه ظاهر، واذا لم يمكن الجمع العرفي بينهما فعندنا قولان: الاول التوقف مطلقا، الثاني الرجوع للمرجحات. هذا الدليل اما بالنسبة للقسم الاول منه وهو في حالة امكان الجمع العرفي فيقدم الجرح على التعديل لكونه نصا، قد عرفت جوابه في القول الاول فلا حاجة للإعادة. فنبقى والقسم الثاني من الدليل وهو ما اذا لم يمكن الجمع العرفي بين القولين، فقلنا في المقام احتمالان: الاول ما التزم به الشيخ الطوسي رحمه الله في محكي الخلاف وهو القول بالتوقف مطلقا، وقد علل ذلك بانه مقتضى القاعدة في صورة تعارض البينتين هو الالتزام بالتساقط والتوقف، الا ان يكون في المقام اصل سيرجع اليه حينئذ والا فلا. اما الاحتمال الثاني فقالوا باننا نرجع الى المرجحات فنرجح احد القولين على الاخر نتيجة اكثرية الشهود في هذا الجانب او اكثرية القائلين في هذا الجانب على ذات. مثلا لو وجدنا ان القائلين بالتعديل او التوثيق هم النجاشي والطوسي والمفيد والصدوق والعلامة وابن داود وابن طاووس مثلا وابن ادريس او ما شابه، 7 8 5 3 2، ووجدنا في الضفة الثانية القائلون بالجر ينحصر القول في خصوص ابن الغضائري، فهنا الأكثرية في جنبة التعديل مثلا فيقدم هذا القول على القول الآخر. وقد يقال أيضا بالترجيح بالأعدلية، لو كان الشاهد بالتوثيق هو ابن فضال والشاهد بالتضعيف هو النجاشي، فابن فضال لما كان من الواقفة او من الفطح من الواقفة فهو ثقة الا انه ليس عدلا، بخلاف النجاشي فانه ثقة عدل، فيرجح جانب الاعدلية على جانب الوثاقة فقط، فيقدم قول النجاشي عملا بقانون ترجيح قول الاعدلي على قول غيره. او قد نرجح بالاورعية او قد نرجح بالاضبطية، مثلا لو قيل كما عليه فقيه الحدائق بان الشيخ الطوسي بكثرة تأليفاته لا تخلو مؤلفاته عن تشويش وقلة ضبط ودقة، فلو تعارض تعديل الشيخ مع تضعيف النجاشي او بالعكس، يعني تعارض قول الشيخ الطوسي مع قول النجاشي، فلكون الشيخ النجاشي اضبط يقدم قول النجاشي حينئذ على قول الشيخ الطوسي، فالنتيجة ان المقام يكون مقام تقديم للاضبط على غير الاضبط، وتقديم قول الاضبط على غير الاضبط مبني على اساس هذه النكتة. هذا ما ذكر في المقام. اما بالنسبة للاحتمال الاول وهو التوقف مطلقا فاترك الاجابة عنه لما سيأتي. الكلام في الاحتمال الثاني وهو الترجيح يمكن ان يجاب عليه بالتالي: بانه لا دليل عندنا على تقديم قول الافضل على الفاضل في الاخبارات، خصوصا بملاحظة ما ذكرناه في وجه حجية قول الرجالي كما قدمنا ذلك، من ان المناط عندنا في حجية قول الرجالي عبارة عن اخبار الثقة في الموضوعات اذا افاد وثوقا واطمئنانا، فما دام هذا وجه الحجية فلا دخالة حينئذ لاي مائذ اخر في مقام القبول والعدم، لا الأورعية ولا الأعدلية ولا الأسرية ولا الأضبطية لا مدخلية لها من قريب أو بعيد في مقام قبول الخبر وعدم قبوله. القول الرابع والأخير هو القول بالتفاقض. إذا تعارض قولي رجاليين أو أقوال رجاليين فإن القاعدة تقتضي حينئذ التفاقض، وهذا هو المختار. دليلنا على ذلك هو التالي: إن المقام في باب إن المقام من صغريات تعارض إخبارين لثقتين من أهل الخبرة يحصل الوثوق والإطمئنان غالبا بقولهما في الموضوعات، ولا مجال لترجيح قول أحدهما على الآخر، فالمقام يقتضي التفاقض. وبعبارة أدق، قد ذكرنا في الأصول بأن الخبرين متى ما تعارضا فإن دليل الحجية لا يكون شاملا إليهما، لأن دليل حجية خبر الواحد الثقة لا يشمل الخبران أو لا يشمل الخبرين المتعارضين. فإذا لم يكن شاملا للخبرين المتعارضين مقتضى القاعدة الأولية حينئذ هي التفاقض، ومقامنا من صغريات تلك القاعدة، لأن الذي دل على حجية الخبر في الأحكام هو بنفسه الدال على حجية الخبر في الموضوعات. فما دام المقام من صغريات تلك الكبرى فما يجري في تلك الكبرى، وهي أن دليل الحجية لا يكون شاملا للخبرين المتعارضين في الأحكام، كذلك لا يكون شاملا للخبرين المتعارضين في الموضوعات. ومع عدم كونه شاملا للخبرين المتعارضين في الموضوعات حينئذ لا مناص عن الالتزام بالتفاقض. ولذلك قلنا متى ما تعارض قولي الرجاليين فالمقام يقتضي التفاقض حينئذ. إن قلت لماذا لا يكون المقام مقتضيا للتخيير كما التزم بذلك الأستاذ الوحيد أطال الله بقاه، والتزم بذلك على ما يحكى عن الشيخ الكليني قدس سره الشريف، فلماذا لا يكون المقام مقتضيا للتخيير؟ قلت جرت عادة العقلاء على عدم العمل بالخبرين المتعارضين وإهمالهما وعدم الركون لأحدهما دون الآخر. وبعبارة فنية، إن دليل حجية الخبر الذي هو الشيرة العقلائية غير شامل للخبرين المتعارضين، لأن عادة العقلاء مستقرة على عدم الركون إلى الخبرين المتعارضين وعدم له العمل بمفادهما، ده أولا. ثانيا، قد عرفت أن المناص عندنا يدور مدار حصول الوثوق والإطمئنان، ولا يمكن في صورة التعارض بين الخبرين حصول وثوق بخبر الثقة في الموضوع مع وجود معارض له على نقيضه وتوفر الأمور المعتبرة فيه، فالنتيجة لا مناص عن التوقف والتفاقض. نعم، لو قلنا بأن المناص عندنا في أنه خبر رجالي إذا أفاد وثوقا واطمئنانا، وقلنا أن المناط في الوثوق هو الوثوق الشخصي ليس وليس الوثوق النوعي كما ندعيه، فلا يبعد القول حينئذ بعدم وجود تعارض في البين أصلا، لاستحالة وثوق الشخص بكلا الخبرين المتعارضين فتدبر. وبعبارة أدق، إذا كان المناط على الوثوق الشخصي فلا ريب في أن الشخص يحصل له وثوق بأحد الخبرين دون الآخر، وحصول الوثوق بأحد الخبرين دون الآخر مدعاة لعدم استقرار المعارضة بل تقدم الخبر الموثوق به على الخبر غير الموثوق به، فلا معارضة في المقام أصلا. لكن قد عرفت منا أن المناط والمدار عندنا إنما هو على الوثوق النوعي وليس على الوثوق الشخصي، فلا يعول على ما ذكر. هذا تمام الكلام والتحقيق في مسألة الكبرى، وهي تعارض قولين الرجاليين أو أقوال الرجاليين تعديلا وجرحا أو توثيقا وتضعيفا، وقد عرفت المختار. القائلون بالوثوق النوعي لربما أقل من عدد أصابع اليد الواحدة، والقائلون بالوثوق إن لم يكن كلهم فلا أقل أن جلهم ملتزمون بالوثوق الشخصي. الكلام بعد ذلك في صغرى تطبيقية لهذه القاعدة التي أسسنا قبل الدخول في التنبيه الثاني، وهي تعارض قول الشيخ الطوسي وقول النجاشي، وهذا الذي نبتلى به كثيرا في مقام التعامل مع الرواه. عادة محط البحث ومحط الإشكال ها هنا، وهي كما قلت كثيرة في الدوران. إذا تعارض قول الشيخ الطوسي مع قول النجاشي فحينئذ ما هو المقام؟ فضلا عن أنه قد يكون التعارض بين قولي الشيخ الطوسي نفسه، فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ أقول اختلف أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في ما هو المختار أو في اختيار أمر عند تعارض قوليهما رحمهم الله، أيهما المقدم؟ هل يقدم قول النجاشي أو يكون المقدم قول الشيخ الطوسي أو أنهما يتساقطان؟ أقوال موجودة في المقام. الأول هو الذي اختاره جماعة من أصحابنا على رأسهم العلامة الجليل السيد بحر العلوم قدس الله نفسه الطاهرة، واختاره أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه والأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله في عمره الشريف، حيث التزم هؤلاء بتقديم قول النجاشي مطلقا جرحا كان قوله أو توثيقا. وقد ذكر السيد بحر العلوم رحمه الله عوامل التقديم، وهي كالتالي: أولا، بأن كتاب النجاشي قد ألف بعد تأليف الشيخ الطوسي لكتابه، أو قل إن النجاشي قد ألف كتابه بعد تأليف الشيخ الطوسي رحمه الله لكتابه الرجال والفهرست. وهذا يكشف عن أن النجاشي قد وقف على ما غفل عنه الشيخ من الأسباب التي تقتضي الجرح في موضع التعديل، أو التي تقتضي التعديل في موضع الجرح، فيكون للنجاشي ميزة تستدعي تقديمه على الشيخ. الأمر الثاني أو العامل الثاني للتقديم الذي ذكره السيد بحر العلوم قال، أو يمكن أن نجيب عن هذا العامل بالتالي: لكونه وجها استحسانيا لا يمكن الركون إليه في مقام الاعتماد لإثبات توثيق أو تضعيف، خصوصا بأن من المحتمل أن يكون المتقدم أسلم من المتأخر. ويؤيد هذا الأمر ما نراه بوجداننا اليوم من الفارق بين التآليف القدمائية وبين التآليف المتأخرة، إذ ليست التآليف المتأخرة إلا ناقلة لما هو الموجود في التآليف المتقدمة، وربما كان النقل أيضا خطأ. فهذا أمر وجداني يلتزم به أو يثبته الوجدان، بأن المتأخر ليس دائما وأبدا أدق وأسلم وأفضل من المتقدم. وكفانا ما قيل بأن جميع من جاء بعد الشيخ كان مقلدا للشيخ، فلماذا لم يقل في حقهم بأنهم كانوا محققة بعد الشيخ؟ لا يعني أنهم قد التزموا بما ذكره الشيخ واخذوه ليس الا، فلا يمكن القبول بهذا الوجه الاستحساني والاعتناء به. العامل الثاني الذي ذكره الشيخ بحر العلوم قال: تخصص النجاشي في علم الرجال وتفرغه له بخلاف الشيخ الطوسي فانه كان متشعب العلوم، مما يؤدي الى التقليل من قدرته في علم الرجال، ذلك لكونه منشغلا بعلوم اخرى، فيصعب حينئذ احراز جميع المطالب بتمامها. وهذا الوجه وجه كرره فقيه الحدائق في حدائقه كثيرا. يمكن ان يجاب عن هذا الوجه بامر، نقول للسيد بحر العلوم: نسلم بما ذكرت ونلتزم بما أبت، شرطا ان تلتزم بضعف الشيخ الطوسي رحمه الله في جميع المجالات التي دخل فيها، وعلى رأسها الفقه، فيسلك من الشيخ الطوسي لقب شيخ الطائفة. والثاني باطل لعدم التزام احد به، المقدم مثله. فمجرد تجحب الشيخ الطوسي في العلوم وتكثر علوم الشيخ الطوسي وكثرة بحوثه او كثرة المجالات التي دخل فيها، اما ان تستلزم السراية بجميع العلوم التي دخل فيها الشيخ الطوسي فيكون ضعيفا في الكون وليس متميزا فيها، وعلى رأسها الفقه، فيسلب منه لقب شيخ الطائفة، او ان يلتزم ببقاء هذه الامور. الاول لم يلتزم به احد، والثاني ايضا اذا التزم به لا وجه لتقدم النجاشي عليه، يعني لا يكون ما ذكر معجزا. العامل الثالث الذي ذكر في المقام هو ان اكثر الرواة كانوا من اهل الكوفة ونواحيها القريبة منها، والنجاشي كوفي من وجوه اهلها، فهو اخبر باحوال اهل بلده ومن شاء. هذا الوجه يجاب عنه بانه ان كان منشأ هذا الوجه كون النجاشي قد نشأ في الكوفة ليكون اعرف باهلها، فهو في غير محله، لان النجاشي قد نشأ في بغداد في بيت من اهل الكوفة، وعليه فلا وجه للتقديم، لان معرفته بالكوفيين كمعرفة الشيخ الطوسي. واما ان كان منشأ ان اصله كوفي وان لم ينشأ في الكوفة فهو ضعيف جدا، اذ لا وجه لافضليته على الشيخ حينئذ لكونهما معا قد استفادا من الاخرين، فاي معنى لتقدمه على الشيخ. الامر الرابع او العامل الرابع الذي ذكره السيد الجليل قدس الله نفسه الطاهرة، قال باننا نقدم مقالة النجاشي لتقدم النجاشي في هذا الفن واتساع طرقه وإدراكه كثيرا من المشايخ العارفين بالرجال ممن لم يدركهم الشيخ الطوسي كالشيراتي والجندي والكاتب وابن الغضائري، واستفادته منهم ممن عكس على مؤلفه. وهذا وجه الوجه، افضل الوجوه الى الان هو هذا الوجه. خامس الوجوه الذي ذكرها او خامس العوامل التي ذكرها السيد بحر العلوم، قال بان هذا العلم علم الرجال مستمد من علم الانساب والاثار واخبار القبائل والامصار، وهذا مما عرف به النجاشي ودل عليه تصنيفه فيه واطلاعه عليه، ويظهر ذلك من استطراده في ذكر الرجل واولاده واخوته واجداده وبيان احوالهم ومنازلهم حتى كأنه واحد منهم. والانصاف ان خامس الوجوه او العوامل لو قيل لكونه وجها خطابيا وأنه بعيد تمام البعد عن البرهان لما كان في القول بذلك مجازفة، بل الحق أنه وجه خطابي ليس إلا ذلك، لأن استفادة هذا العلم من علم الأنساب أو ما شابه قد يكون شاهدا سلبيا في حق خبروية النجاشي نفسه، فيقال بأن النجاشي قد خلط ما ليس من العلم في العلم، على أن مقتضى كون الكتاب فهرشتيا يؤيد ما ذكرنا. هذا أولا. ثانيا، إن تضلع النجاشي في علم الأنساب يكون مانعا أيضا من تقديمه على قول الشيخ لثبوت تشعب علم النجاشي، إذ يكون النجاشي صاحب علمين، علم الأنساب وعلم الرجال، فكما يحتمل في الشيخ لما تعددت مجالاته الخطأ والاشتباه سوف يحتمل ذلك في النجاشي وإن كان أقل، لكن الاحتمال باقيا. وأما الوجه الرابع الذي ذكرناه وقلنا بكونه وجها وجيها في نفسه، فإنه لا يثبت شيئا، وذلك لأنه لما كان كتاب النجاشي كتابا فهرشتيا فلا ربط لأقوال الرجاليين فيه من قريب أو بعيد، والنتيجة التي نصل إليها أن الوجوه التي أقامها السيد بحر العلوم على تقديم قول النجاشي غير ناهضة. أما السيد الخوئي قدس الله تربته الشريفة فلم نجد له في كتابه وجها واضحا يمكن أن يكون داعيا لتقدم قول النجاشي على كلام الشيخ، إلا ما يتصور من الوجوه التي أفادها بعض السيد بحر العلوم أو بعضها، وكذلك الأستاذ دامت أيام بركاته وقد سألناه مرارا فلم نجد منه جوابا لنكتة التقديم غير ما يرجع لبا إلى كلمات السيد بحر العلوم الخامس، وقد عرفت الجواب عنها. فالنتيجة أن الصحيح إذا تعارض قول الشيخ الطوسي وقول النجاشي، المرجع ما اخترناه قبل قليل في تعارض قولي الرجاليين وهو التساقط والتوقف، ما لم يكن في المقام داعيا لترجيح قول أحدهما على الآخر وإلا فلا. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول، الكلام بعد ذلك في التنبيه الثاني يأتي إن شاء الله.